احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، احييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الحكمه ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس بها. وكان سلفنا الصالح لا ينطقون بالحكمة فحسب، لأن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وإنما يبحث عنها في كتاب الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند العلماء الربانيين الذين كانوا يعلمون الناس ويفتحون قلوب الناس، يعني إلى أن يأخذوا بأيديهم إلى طريق رب الناس سبحانه وتعالى. دخل سفيان الثوري رحمه الله على الإمام جعفر الصادق حفيد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، فقال له: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظني، يعني يريد موعظة. كان رأينا الصالحين من عباد الله كلما جلس مع شيخ قال له: اوصني، عظني، قل لي قولا بليغا. اما الان الناس يجلسون مع العلماء يضيعون، لا يضيعون الوقت فحسب، وانما يتفلسف عليه ويتعالم عليه ويتفيهق عليه، وكأن المتعلم صار عالما، وكأن العالم سبحان الله من ادبه. وكان الحسن البصري يقول: اسمع الحديث من شاب في عمر ابني، ويعني انظر اليه مستمعا منصتا، الناظر الي يظن انني ما سمعته من قبل، وانا احفظ هذا الحديث قبل ان يولد المتكلم. هذا ادب الاستماع، وهذا ادب الانصات كما تعلمنا من علمائنا الكبار. لما قال سفيان الثوري لجعفر الصادق اوصني، اوصاه بوصية عجيبة، عسى ان تكون في هذه الدقائق يعني وصية لنا جميعا. قال له: يا بني، إذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وإذا هجمت عليك الهموم والغموم والبلايا فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كلام لا يكتب بماء الذهب فحسب، ولكن هذا يكتب بنبضات القلوب، أو يكتب يعني بأحاسيس راقية على صفحات القلوب، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في دار الأرقم بداية الدعوة. أرى دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسطر آيات الله سبحانه وتعالى التي نزلت وتنزلت عليه منجمة أي مفرقة في المصحف فحسب، هو بحروف من نور وبمداد من نور على سطور قلوب الصحابة سطر هذه الآيات، فصارت عبارة عن يعني حركة حياة، صارت منهجا، صارت سبحان الله يعني هذه آيات الله عز وجل كانت معهم في معيتهم ليلا نهار، يتفاعلون معها كبارا وصغارا ليلا ونهارا، ليس في المسجد فحسب. فنحن في المسجد لنا أخلاق، يوسع بعضنا لبعض، يبتسم بعضنا لبعض، إذا خرجنا من المسجد تزحمنا ونحن خارجين من ظهر الجمعة أو من درس العلم أو من صلاة الجماعة، يريد كل واحد أن يتسابق سبحان الله، مع أن البقاء في الداخل كما قال علماؤنا: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه مات، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد أن يهرب فورا أن يفتح له، كأنه محبوس، تجد عنده ملل، ذهب إلى ظهر الجمعة أو درس العلم ينظر في الساعة ويلعب في لحيته ويعدل في هندامه، وحالة من القلق، مع انه ربما لو جلس في مجلس اخر سبحان الله. المهم، تعالوا لنعود الى هذه الحكمة الجليلة التي اخبر بها جعفر الصادق الامام الحفيد علي بن ابي طالب سفيان الثوري امير المؤمنين في الحديث، وهو يقول له: يا بني، اذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار. طيب، الانسان بطبيعته خطاء، لا واحد منا إلا وهو خطأ، والمعصوم الوحيد هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وعيبنا جميعا أنني أطلب العصمة في غيري، وعيب غيري أنه يطلب العصمة في، ولا أنا معصوم ولا غير معصوم. إذن كل بني آدم خطأ، ولكن ليس هناك يعني درجات كبيرة بيننا خطاء، يعني واحد خطاء بدرجة مثلا 30%، واحد اخر خطاء بدرجة 50%، يعني المسألة يعني سبحان الله الدرج او الدركات في هذا الخطأ. ولذلك كل بني ادم خطأ، كلمة كل هذه تعين يعني تعي انها لنا جميعا، كل بني ادم خطأ، وخير الخطائين التوابون. لماذا؟ انا عملت ذنب كبيرا كان ام صغيرا، قهرتني سبحان الله امور كثيرة فصنعت هذا الذنب، ماذا اصنع؟ مجرد ان انتهي اعزم على عدم العودة، واندم على ما فات، وابدأ صفحة جديدة. فان غلبني الهوى مرة اخرى وعدت الى الذنب، عدت الى المغفرة. لماذا؟ يقول او يأتي الشيطان لي ويقول لا فائدة، انت لا فائدة فيك، انت سبحان الله يعني استمرأت هذا الامر ولن تنتهي، وهذا يعني الاستغفار سبحان الله لا داعي له ابدا. ماذا يصنع الاستغفار؟ الاستغفار سبحان الله صورة من عفو الله عز وجل. ويقول ابو حمد الغزالي في كلمة جميلة، عفوه يستغرق الذنوب، يعني الله العفو اذا عفا، يعني يقول ربنا لنا فمن عفا واصلح فاجره على الله، فما بالك برب العباد ان عفا؟ ماذا يفعل رب العباد اذا اذنبنا وتبنا؟ اول شيء يمسح الذنب ويمحى كأنه لم يكن، كأن الانسان ما ارتكبه. هذا امر، يعني انا لو علي دين سبحان الله لفلان وتأخرت في سداده يعنفني ويلومني ومذل بالنهار وهم بالليل، فاذا سددت الدين كلما قابلني اشعرني، رغم ان سددت الدين اللي علي، الدين الذي علي، رغم انني اعطيته لصاحبه، كلما ينظر اليه ينظر اليه باستعلاء، انني اخذت منه دينا واخرته. لكن الله عز وجل وديوننا كثيرة علينا من كثرة ذنوبنا سبحان الله، اذا استغفر العبد اولا محيت الذنوب ولا يعاتبه رب العباد عز وجل. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عينان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة، بقرابها مغفرة سبحان، غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يقول رجل لكريم الله موسى، يا نبي الله، يا روح، يا كريم الله، انا شاب عصيت ربي 20 سنة، مش بالمعصية، 20 سنة متواصلة. الاول يعني اطاعت ربي 20 سنة في بداية شبابه، اطاع الله 20 سنة، ثم عصيته 20 اخرى، فوصل سنه كبير، فبدأ يراجع نفسه، واردت ان اتوب، هل يقبلني رب العباد عز وجل؟ يقول الله، يا كريمي بلغ عبدنا وقل له عصيتنا اطعتنا فاحببناك، اطعتنا فاحببناك، وعصيتنا فامهلناك، ولو عدت الينا على ما كان منك قبلناك، لكن بعض الناس من بني جلدتنا كأنهم بأيديهم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار، هذا لن يعرض على الجنة، هذا لن يشم رائحة الجنة، هذا من أهل النار. يا أخ الإسلام، هذا أمر لا يعلمه إلا الله فقط، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما علمه ربه. لا داعي أن تدخل أنفك في مقادير الله ولا توزع على الناس جنة ونارا ليست عندنا صكوك غفران، لا، أنت أذنبتم إلى الله، بينك وبين الله ليس عندنا كرسي اعتراف ولا أبدا. أن العبد إذا سبحان الله من أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه وندم عليه في قلبه لحظة ولو طرفة عين، سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. فالله عز وجل يمحو الذنوب، ثم الأغرب من الخيال ينبت مكانها حسنات. يعني هو عمل ذنب أو ذنوب 100,000 سبحان الله، فإذا استغفر محيت 100,000 وصار مكانها 100,000 حسنة سبحان الله. عمل ذنوب 1,000,000 ذنب، انظر الى الارقام، 1,000,000 ذنب سبحان الله، 1,000,000 ذنب، تاب الى الله عز وجل، اناب، رجع، محيت 1,000,000 ذنب، محي 1,000,000 ذنب، ووضع مكانه 1,000,000 حسنة. فالسؤال الذي يبقى، هناك شهود علينا، اليد التي ارتشت وسرقت سبحان الله وضربت وكتبت شكوى في فلان وفرقت بين فلان وفلان، الفم الذي آذى وشتم وتعدى الحدود، العين الذي نظرت، الأذن التي سمعت، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. ثم ليست هذه الشهود فقط، لا، الأرض التي صنعت عليها الذنب تشهد، والسماء التي صنعت تحت الذنب يشهد، سبحان الله، الليل والنهار الجديدان يشهدان، الرقيب وعتيد ملك الحسنات وملك السيئات يرسل عليكم ايه حفظة، هؤلاء الحفظة يشهدون اما لنا او علينا، ثم من قبل ومن بعد الله خير الشاهدين. فالله عز وجل اذا تاب العبد سبحان الله لما تهجم عليه الذنوب ويكثر بالاستغفار التمحى الذنوب ويوضع مكانها حسنات، ثم اذا حشر يوم القيامة تأتي الشهود لتشهد. لكن الله لما العبد استغفر في الدنيا وتاب الله عليه ينسي الشهود هذه الامور كلها، يعني ينسي اليد التي صنعت فلا تشهد، ينسي العين التي نظرت فلا تشهد، ينسي اللسان الذي تكلم فلا يشهد، ينسي الرجل التي ذهبت فلا تشهد، ينسي الملائكة لانه هو الذي خلقهم، هم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فينسى ملك الحسنات وينسى ملك السيئات، وينسي الارض التي صنعت عليها الذنب، وينسي الليل الذي حدث فيه الذنب، وينسي النهار الذي حدث فيه الذنب، ثم ينسي كل مخلوق كل العالمين، ولا يبقى شاهد علينا عندما اذنبنا وتبنا الا خير الشاهدين وهو الله سبحانه وهو الغفور الودود. اذا يا ابن ادم لو جئتني بقراب الارض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. ولكن سبحان الله جعفر الصادق يخبر سفيان اذا هجمت عليك الذنوب، كأن الانسان قد تهجم عليه الذنوب نتيجة البيئة المحيطة، لان الذنب شؤم على فاعله وعلى غير فاعله. طب على فاعله وفهمناها، الذنب خطر على من يصنع. طب واحد لم يصنع الذنب، يعني انا اذنبت فلان لم يذنب، ما ذنبه؟ قال العلماء ان عيرني به تاب الله علي انا يا صاحب الذنب ثم ابتلي هو به. يعني احيانا تذهب لزيارة صديق لك اخوك اي حد، فتجد عنده ولد مدلل او بنت يعني كده تتمنى انت ما هذه البنت التي ما تربت على الاخلاق، ما هذا الولد سبحان الله ما في تربية، فين الاب اين الام، انت تقول في نفسك هذا فتعيب عليه. يولد لك ولد اكثر دلالا واكثر انحرافا، لماذا؟ لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. بعض الناس لما تذهب لصلاة الصبح قد تفتقد انت انسانا، يقول يعني فلان هذا رغم انه يعني عارف ان صلاة الصبح فرض ومن الواجب ياتي الى المسجد، ما الذي يجعله لم ياتي؟ في اليوم التالي ياتي فلان وانت لا تاتي، تنام ولا تستيقظ، سبحان الله. لماذا؟ لا تعير على الخطائين خطاياهم، فالذنب شؤم على غير فاعله، عندما اعيره انا يتوب الله عليه ثم انا اعمله، هذا امر. الامر الثاني ان ذكرته به فقد اغتبته، انا اذا ذكرت فلان فقد اغتبته. لماذا؟ ذكرك اخاك بما يكره، وهو لا يريد ان يذكره احد بما يسوء، لان العبد من الواجب يكون قبرا لاخوانه ان يستروا ذنوبهم، وسبحان الله لا يرى او يتعامى عن ذنوبه سبحان الله. ايضا سبحان الله العظيم يعني انا ان عيرته به سبحان الله ان عيرته ابتليت به، وان يعني سكت عليه عنه ولم انصحه اصير مقصر، من راى منكم منكرا فليغيره، والدين النصيحة سبحان الله العظيم. اذا الذنب شو على غير فاعله ان لم ينصح هذا الذي اذنب، لعل الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه. فيا ابن ادم ان هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، فرب العباد اذا اراد التوبة لك وانت فتح وطرقت باب التوبة وليس له باب ولا عليه بواب، تدخل على رب العباد المسافة بين الارض والسماء دعوة مستجابة، تقول يا رب اغفر لي. قال سيدنا موسى قال رب اغفر لي فغفر له، فاللهم اغفر لنا ما قد سلف يا رب العالمين. نكمل هذه الوصية العظيمة وهذه الحكمة الجليلة، كونوا معي بعد الفاصل، جزاكم الله عني خيرا وبورك لي ولكم في القرآن العظيم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الوصية الجليلة العظيمة للامام جعفر الصادق لتلميذه سفيان الثوري رضي الله عنه. اذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، واذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، واذا هجمت عليك الهموم والغموم والبلايا، فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أنتقل إلى جانب النعم معكم أبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم في أرجاء المعمورة، أن قضية الذنوب، هناك نوعين كبيرين من الذنوب، نوعان كبيران، في ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره، هذا ما نفهمه، او كبائر وصغائر، تمام. لكن في تقسيم اخر لقضية الذنوب، وهي اما ان يعني الذنوب قائمة على الظلم، فاما ان اظلم نفسي واما ان اظلم غيري بان اتعدى على حدوده واكل حقوقه ولا اعطيه حقه واغمطه واقلل من مستواه واشهر به واحتقر والعياذ بالله، ادخل عليه الغم ينام سبحان الله وهو غير امن مني. ثم قد اظلم العبادات، فاذا صليت سرقت في صلاه، قال صلى الله عليه وسلم اسوأ السرقات من يسرق في صلاته، اللي هو الصلاة يعني بسرعة، كما ناحت بعض الناس يعني لا تستطيع فراشة أن تقترب منه لكثرة حركاته، كأنه مهفة أو كأنه مذبة تذب سبحان الله، الله أكبر، سمع الله ورحمه، الله أكبر. يعني إذا جئت إلى الصلاة فقرأ ورتل واركع واطمئن واسجد واطمئن وارفع واطمئن واجلس واطمئن، وافعل ذلك في صلاتك كلها، لأن هذا هذه عند الأئمة عند السادة الشافعية، أن قضية الاطمئنان في الحركة في الركوع أو في سجود، هذا الاطمئنان ركن من الأركان. ولكن بعض الناس وبالذات أرى بعضا كثيرا من أبنائنا وبناتنا قضية السرعة، ومن تعود صغيرا على الإسراع في الصلاة سوف يظل هذا ديدنه ولا يستطيع أن يبطئ منها. ولذلك نسأل الله أن يجعلنا من الذين يسبغون وضوءها ويتمون ركوعها وسجودها وخشوعها إن شاء الله. فقد أظلم العبادة، أيضا مع ظلم العبادة قد أظلم الوقت، يعني ظلمي للوقت، الوقت موجود كي يكون لي ليس علي، قد يكون يجب أن يكون معي ليس ضدي. ولكن الناس الذين يضيعون أوقاتهم فيما لا يعود عليهم بالفائدة، يعني أبناؤنا الذين يجلسون أمام شاشة التلفاز 10 ساعات، سبحان ماذا يصنع؟ أولا ساعة، قال العلماء الأطباء العيون قالوا إن ساعة أمام الشاشة، سبحان الله، ساعة معنينا على الشاشة الآن للأسف، يعني ساعة من يشاهدون الشاشات، يعني انظر ما يفيدك، ولا بد أن يكون أبناؤنا وبنات بعيدين عن الشاشة عدة أمتار للحفاظ على النظر، هكذا يوصينا أهل العلم، ولا بد أن نسمع لأهل العلم أينما كانوا. فالساعة بملاحظة ومشاهدة شاشة التلفزيون تساوي إجهاد للعين قدر قراءة 8 ساعات متواصلة في كتاب مكتوب بحروف صغيرة ترى بصعوبة، سبحان الله، انظر إلى مدى الإجهاد الذي يأتي على العين. فأنا قد أظلم الوقت، فأنا أتعجب ممن يجلس هكذا، يعني أخذ من هذا الجهاز ما يفيدك وما يعود عليك بالخير، ولا داعي أن تضيع كل وقتك أو جل وقتك، سبحان الله. أيضا من ضمن الذنوب ظلم القلب، القلب هذا يجب أن يكون فيه الخشوع، الخوف من الله، التوكل على الله، الصدق، الإيمان، اليقين، يعني الإخلاص، عدم الزهو على الناس، إخراج الآفات، هذا هو طبيعي، يجب أن يمتلئ القلب بهذا. أما أن أملاه بالغم والهم والحزن والحقد والحسد وإضمار الشر للناس وعدم محبة الناس، يعني هذا قلب تبخر منه الحنو والعطف والحنان والخير. لماذا؟ لأن هذا قلب خالي من مثل هذه المعاني، خالي من، يعني ما رأينا قلبا أحن من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأينا قلبا أعطف من قلوب صحابته رضي الله عنهم، وكان كل واحد من يتمنى الخير لأن قلبه قد امتلأ بالنور. هذه قضية إذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، ولا تيأس، لأن الله سبحانه وتعالى إذا فتح لك باب الدعاء فاعلم أنه يريد أن يستجيب لك، يعني طالما فتح لك أنك تدعو الله عز وجل سبحانه. وكل واحد أعلم بثغرته، وكل واحد أعلم بابتلائه، وكل واحد أعلم بذنبه الذي يصنع، فما عليه إلا أن ينيخ راحلته على باب الله عز وجل ويكثر من الاستغفار. فمن أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. دخل رجل على علي رضي الله عنه قال: يا إمام، عندي ضيق في الرزق، قال اكثر من الاستغفار. خرج ودخل رجل اخر، قال يا امام متزوج من 10 سنوات ولم ارزق بذريه، قال اكثر من الاستغفار. اخر يقول يا علي والله انا في قبيله الماء لم ينزل من السماء وقحط، قال اكثر من الاستغفار. فلما سئل قال قال سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم قال سفيان ثم قال جعفر الصادق لسفيان الثوري ولنا واذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، ونحن نتقلب ظهرا لبطن في النعم، ظاهرها وباطنها وخاصها وعمها. سبحان الله، عندنا نعم لا تعد ولا تحصى، حتى قال رب العباد وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما قال نعم الله، لان نعم الله لا تحصى، نعمة الله نعمة واحدة نستطيع ان نؤدي شكرها. احد الصالحين ذهبوا الى في وليمة، فوجد واحد متحذق من طلبة العلم جالس ولا يمد يده الى الطعام، طعام معين جميل يعني طعام لذيذ، وفي ناس عندها شراهة في الاكل او تذوق للاكل او حب للاكل، المهم يكون حلال ان شاء الله رب العالمين. لن نتكلم الان عن قلة الاكل وكثرة الاكل، لها موضوع اخر ان شاء الله، لكن انا اتكلم الان عن هذه القصة. واحد من المتحذقين المتفيقين في وجود الحسن البصري، فلم يمد يده الى حلوى معينة يتمناها الجميع. قال لما لم تمد يدك؟ قال اخاف ألا أؤدي شكرها، يعني هذه الحلوى يبدو غالية الثمن، وأنا إذا أكلت منها أنا شكري يكون قاصر عن تأدية حق هذا الطعام. فخفقه الحسن البصري بدرته، ضربه يعني كده، وقال له يا لكع، وهل أديت شكر الماء البارد؟ يعني هذا الماء الذي أنت تشربه، الذي قال الرجل لهارون الرشيد وهو جالس في ملكه كده على الكرسي العرش والإمارة وهو أمير المؤمنين في بغداد، يقول يا أمير المؤمنين لو منع عنك هذا الكوب، يعني هذا الكوب لم تجده، بكم تشتريه؟ قال أشتريه بنصف مالي. قال وإن دخل هذا الكوب ولم يخرج، حدث لك احتباس بول، بما تشتريه؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال له تبا لملك لا يساوي كوب ماء لم يدخل وكوب ماء لم يخرج. إذن القضية بهذا المنطق، نحن في نعم، نعمة سبحان الله، نعمة الهواء الجوي، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الإيمان وهي أكبر نعمة، نعمة الزوجة الصالحة، الزوج الصالح، الأبناء البررة، البنات سبحان الله، نعمة التواجد، تواجدنا في مجتمع مسلم، في سبحان الله عندما يؤذن المؤذن نفتح الحمد لله التلفزيونات تؤذن يعني فيها حسنات الحمد لله رب العالمين، نذهب إلى المساجد نعمر المساجد الحمد لله، نجد من يذكرنا بالله، نجد ان الله رزقنا ببعض من العلماء الذين ياخذون بايدينا ويصبرون علينا ويعلموننا، نجد هذه الوشائج في القربة، نجد ان الاقارب في الاعراس وفي المآتم بجوار بعضها، هناك مجتمعات كل بني ادم فيها عبارة عن جزيرة منعزلة لا علاقة له بالاخر. اما نحن بفضل الله الاسر العائلات كل هذه، ويجب ان نحافظ على هذه القيم وهذه المبادئ، لان هذا هو ديننا وهذا هو اسلامنا وهذه هي قيمنا وحضارتنا، حضارة القيم ومنظومة القيم التي فشل فيها الاخر الحمد لله ربنا ما زالت موجودة عندنا. فاذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، والشكر كما يعلم الجميع في لغتنا العربية يقال ان هذه دابة شكور، شكور يعني ظهرت عليها اثار النعمة. لما يجدوا فرس ما شاء الله كده يعني يمشي متبخترا هكذا ظهرت عليه أثر النعمة، هذا كلمة الشكر. فسبحان الله العظيم، أنت أكبر نعمة هي نعمة الإسلام. هل ظهرت عليك نعمة الإسلام؟ يعني هل رأينا لسانك ممسكا عن غيبة الناس؟ هل رأينا لسانك ممسكا عن النميمة؟ هل رأينا لسانك ممسكا عن الكذب؟ هل رأينا موظفا أو يجب أن نكون هكذا يعني لا لا لا يرتشي ولا يمد يده إلا إلى حلال ولا يمد يده إلا إلى حرام أو لشبهة؟ وقال علماؤنا من أكل الشبهة، ليس الحرام، الشبهة أقل، الشبهة شيء مشكوك في أمره يعني هو أقرب إلى الحرام منه إلى الحلال لكن ليس حراما صرفا. فمن أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى، يعني ما يأكل شبهة لمدة 40 يوم يجي يده دي تمتد إلى الخطأ، عينه تمتد إلى الحرام، أذنه تستمع الى ما لا يرضي الله، رجله تسير الى مكان لا يرضي الله عز وجل، وهكذا لماذا؟ لأنه أكل الشبهة 40. فما بالك بمن أكل الحرام؟ هذا مصيبة. فيا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. والذي نفسي بيده لو إن العبد ليقذفه باللقمة الحرام في جوفه لا تقبل الله له عملا 40 يوما. سبحان الله. لماذا؟ لأنه سبحان الله لذلك دعائنا أغلبه غير مستجاب، لأن في شبهة أو حرام. فلابد من إطعام أبنائنا حلالا. الأولاد والزوجات لا ذنب لهم، الذنب عندنا احنا، عندنا احنا. يا من نرتزق، يا من نعمل، يا من ناتي لهم بالمال. كانت الصحابية تمسك يد زوجها وهو خارج العمل، قل له يا فلان استحلفك بالله ألا تدخل علينا حراما، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. إذن القضية لما أراد قصة معروفة النعمان بن بشير يكتب لابنه يعطي ابنه يهدي ابنه حديقة سبحان الله، فقالت له وله إخوة آخرين من زوجة أخرى، قالت له أمه أم الولد الذي سوف يكتب له هذا الأمر، أشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له عليه الصلاة والسلام أكل أبنائك نحلت؟ يعني كل أولادك أعطيت كل واحد حديقة حديقة حديقة؟ قال لا يا رسول الله، أنا ما أملك إلا هي حديقة واحدة أعطيتها لهذا الولد. قال ألا تريد أن يكون لك في البر سواء؟ أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على باطل. إذا لم يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا قبلت ولدا يجب أن تقبل الولد الآخر. قد يميل تميل قلوبنا لولد معين، أنه بار مؤدب متفوق، ولا تميل قلوبنا إلى ولد متمرد عاق أو بنت متمردة شرسة الطباع. لكن هذا لا يمنع لا هذا، لا يعطى هذا أكثر لأنه بار، ولا يمنع هذا لأنه عاق، لأن التسوية في الأعطيات مهمة جدا. بعد ما بيكبروا الأولاد ويصير أعمارهم 50 و60 سنة، والأبي من 40 سنة لا كان لا يحبني، أبي وأنا صغير كان يفضل الأخي علي، وتصير الأحقاد وتستثمر شجرة الأحقاد في القلوب، ويطلع أولاد العم وأولاد العمومة يكره بعضهم بعضا، لأن الأب الذي لم يتق الله في العدل في القسمة، يعني سبحان الله في الظاهر أظهر أنك تساوي بين الجميع. هذا لا ينافي قضية الثواب والعقاب، يعني أنت تجازي المتفوق بشيء ويعني تعنف أو تنصح الآخر، ولكن في العطاء يجب أن يكون سواء. بعض الناس يقول لك والله الولد العاق هذا سوف أمنعه من الميراث. يا أخي أنت لا تستطيع أن تمنع، لا، أنت أكتب في الورقة في الوصية ويجب أن تقسم تركتي كما أمر الله ورسوله بس. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومن منع وارثا من إرثه، أرجو أن يستمع الجميع إلى هذا، من منع وارثا من إرثه منعه الله من إرثه في الجنة يوم القيامة. لماذا؟ بعض الناس يرزق بنات فقط، يقول الله أنا عمهم يعني لن يجدوا من يعينهم بعد موته، يكتب كل ما عنده للبنات، هو يعذب في القبر والعياذ بالله رب العالمين، لأنه وصية جائرة وقسمة ظالمة ومنع وارثا من إرثه، وهمنا يستمتعن بالمال. هو بالنسبة لهم حلال، بالنسبة للبنات حلال، مال الميراث حلال، لكن بالنسبة للأب الذي ورث هذا يأخذ إثمه ويعذب. وكان عمر يقول اللهم إني أعوذك من مال يستمتع به ورثتي من بعدي وأحاسب أنا عليه في قبري. وهذه قضية خطيرة جدا يرتكبها بعض الآباء، فيجب إذا كنت قد كتبت وصية أو ورقة يعني حفظتها في خزانتك أو عند محامي أو عند هذا القبيل أو أوصيت بها، أن تراجع نفسك كي لا تكون الوصية جائرة. ربما يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة 60 سنة ويجور في درهم في الوصية فيكون من أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. يا إخوة يا أخوات يا أبناء يا بنات يا المشاهدين والمشاهدات، لابد أن هذا الكلام يوضع في يعني مستقر القلب وسويداء القلب وسويداء العقل. لماذا؟ لأن هذا كلام مهم وكلام خطير. والله عدم وجود البركة في كثير من الأسر وكثير من العائلات في الأولاد والبنات نتيجة أنهم أخذوا حقوقا ليست لهم. فسبحان الله، الله لا يضع البركة أبدا في هذا ولا في ذلك. نسأل الله أن يبارك في الجميع. يا بني إن كثرت هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإن هجمت عليك النعم فعليك بالشكر. ليس الشكر، الناس تظن أن الشكر تقبل يدها ظهرا لبعض ولا الحمد لله، لا، الشكر من جنس النعم. الشكر واحد ذو منصب جالس على ربنا أعطاه كرسي وزارة كرسي مسؤولية، شكر هذا الكرسي أن يخدم الناس، يخدم الجمهور، يذهب قبل الموظفين بساعة ويعود من العمل بعد الموظفين بساعة لأنه صاحب مسؤولية. صحيح العلماء قالوا لا تكن رأسا فإن الرأس كثير الصداع، لكن قد تضطرك المقادير أن تكون رأسا. فإذا صرت رأسا فاتق الله، إذا صرت رأسا سواء رب أسرة، كبير العائلة، مدير المؤسسة، وزير الوزارة، أي إنسان طالما فيه مسؤولية فاتق الله رب العالمين في هذه المسؤولية. لماذا؟ لأن كي لا تظلم أحدا، إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالشكر مش معنى أن مدير المؤسسة كل ما وجد فقير يعطي، لا لا، ليس هذا المال، هذا شكر المال عند الغني أن يعطي، وصاحب الجاه أن يخدم بجاهه، والعالم يخدم بعلمه. لكن العالم يقوم الليل ويصوم النهار ويمتنع عن تأدية العلم للناس ولا يتنقل بين الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. كل واحد يعني يشكر ربه من جنس العلم. أنت رجل فن مفن في في في في شيء معين، استخدم فنك هذا في خدمة الإسلام، وليس في تحطيم الإسلام، وليس في تدمير الإسلام، وليس في تدمير القيم، وإنما ابن القيم، يعني أعلى من قيم من قيمة القيم. يعني ضع يعني حجر بناء في بناء الإسلام، ولا تكن معول هد للإسلام بأن تستخدم ما أعطاك الله عز وجل في أن تنسى أن تشكره سبحانه وتعالى. فإن هجمت عليك النعم فعليك بالشكر. ثم يقول له جعفر الصادق: وإذا هجمت عليك الهموم والغموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنها كنز من تحت العرش تمنع عنك 70 نوعا من أنواع البلايا، أقلها الهم، أقلها الهم. فلا تنسى أبدا يا عبد الله ويا أمة الله أن على لسانك دائما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحول كله بيد الله، والقوة كلها بيد الله، والطول كله بيد الله عز وجل. ما يجب علينا أبدا ولا يجب أن ننسى هذه الوصية: إن هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإن هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وإن هجمت عليك الهموم والغموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين، ألقاكم مرة أخرى، بارك الله فيكم وألقاكم بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذه الوصية العجيبة الجليلة العظيمة التي خبر بها سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث من شيخه جعفر الصادق حفيد الإمام علي رضي الله عنه، من سلالة آل البيت الأطهار الأخيار رضي الله عنهم جميعا. إذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، أنا أكرر حتى يحفظ كل مشاهد ومشاهدة إن شاء الله: إذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، إذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وإذا هجمت عليك الهموم والغموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في جانب الهموم والغموم، قبل أن نتلقى أسئلة الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، الهموم والغموم التي تدخل علينا من ظلمنا لأنفسنا وظلمنا للآخر. يعني كم من عم يدعو عليه ابن أخيه طوال عمره لأنه أكل ميراثه لأن أباه قد مات، سبحان الله. ويقول ربنا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني كم من أخوات بنات طول الليل وإذا ذهبوا إلى عمرة أو حج أو سبحان الله دعاء يدعون على أخيهم الذي أكل الشركات والمحلات والبنايات والأراضي والعقارات تحت عنوان أنه يعني لا نعطي أموالنا لغريب، والغريب هو زوج الأخت سبحان الله أو زوج البنت. هذا يجب أن نتقي الله إن أردنا، هذه خذوها يعني في إلى سويداء قلوبكم مرة أخرى، إذا أردنا أن نرفع الظلم الواقع علينا من الآخر أيا كان هذا الآخر، فلنرفع الظلم الذي بيننا وبين أنفسنا. يعني يوم تختفي مشاكل الحجر في المحاكم ومشاكل وقضايا الأخ على أخيه وابن الأخ على عمه والوصي على الموصى عليه، ويوم تختفي قضايا الزوجة التي تقف في طابور طويل سنوات طويلة تريد ورقة طلاق من المحكمة لأن زوجها متعنت سبحان الله في قضية تطليقها ويعضلها سبحان الله، إذا اختفت هذه القضايا احنا دخلنا على الطريق الصحيح وبدأنا توبة حقيقية. والله الذنوب الخاصة بالعبد اللي بينه وبين ربنا الله سوف يغفرها ان شاء الله رب العالمين. اما الكارثه في ذنوبنا بيننا وبين بعضنا البعض، ظلم بعضنا البعض وظلم ذوي القربى اشد بضاضه على النفس من وقع الحسام المهندي. لان الظلم لما يجي من غريب، قال شاعرنا: وما ساءني الا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست اعرفه. يعني الشاعر يتبرأ وكل اللي عرفتهم اساءوا اليه، والذين ما عرفوني ما اساءوا اليه. لكننا يعني نستسيغ ظلم الاخر ونستطيغ ظلم الغير، وسبحان الله اسد علي وفي الحروب نعامته. يعني دائما هو جبان في عمله، جبان مع مدير مؤسسته، لكنه مفتري على ابن اخيه اليتيم وابن اخته اليتيمة وبنت اخته اليتيمة. سبحان الله، نسأل الله ان يقيمنا على طريقه وان تتضح لنا الصورة واضحة. ولذلك اقول: ان هجمت عليك الذنوب عليك بالاستغفار، واذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وان هجمت عليك الغموم والهموم فعليك بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ارجو ان اكون اوصلت ما كنت اريد ان اقوله، ونبدأ في تلقي الاتصالات. بارك الله فيكم. اول اتصال ان شاء الله. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عنك، نعم الحال، الحمد لله. انا احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. ممكن يا شيخ عندي استفسار؟ تفضل. انا في غالب الاحيان عندما اود القيام بامر ما اصلي صلاة الاستخارة كي يبين لي الله سبحانه وتعالى الامر خير ام شر بالنسبة الي. لكني عندما اقوم بذلك بتلك صلاة الاستخارة يتضح لي من بعد مرور الوقت انه ما كان ينبغي لي ان اقوم بذلك الامر الذي كنت قد فعلته، واحس بان صلاة الاستخارة لم تقبل مني، لانها لو قبلت مني لبين لي الله سبحانه وتعالى. وصل سؤالك، بارك الله، وصل الله خير. فهمت سؤالك، بارك الله فيك. بخصوص صلاة الاستخارة، وانا كنت اتمنى ان نبدا الاسئله في موضوع يعني الاستغفار والشكر ولا حول ولا قوه الا بالله، لكن على كل ان شاء الله امر تعبدي. انا حيران بين امرين، في اجابه بسيط، انا احتار بين امرين. يعني الولد يدخل كليه الطب او كليه الهندسه او كليه الاداب، البنت نزوجها العريس هذا او لا نزوجها، الولد نختار له بنت فلان والام بنت فلان. هنا تاتي الاستخاره، الاستخاره يصنعها صاحب الهم نفسه، صاحب المسؤولية. أولادنا للأسف بصروا 18 و20 سنة، يا أبويا استخر لي، يا أمي لا لا، هو الاستخارة بالتوكيل، ما فيش توكيل في الاستخارة. أنا صاحب الأمر، أستخير، أصلي ركعتين الكافرون والإخلاص في تاني ركعة بعد الفاتحة يعني، ثم أدعو الله عز وجل، وبعد إن انشرح صدري للأمر هذا أسير فيه، لم ينشرح صدري أتوقف، إن يسر الأمر توكل، لكن لا علاقة للاستخارة والرؤية ابدا، لا علاقه بهذا ولنا فيها حوار ان شاء الله. اتصال اخر. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. دكتور عمر عبد الكافي، انا سلمى من ايرلندا، نحن عايشين يعني في دوله طبعا اوروبيه، وحابين نسال من موضوع البيوت والعربيه اللي هي بتكون البنك في بنوك بتكون مالك انها بتملك وبعدين بتبيع لك، لكن اغلب البنوك اللي نحن موجودين في المنطقه ما بتكون مالك يعني. جميل، بارك الله فيك. حابين نسال عن السؤال ده، وفي سؤال ثاني اذا ما في ازعاج. نعم تفضلي. يعني انا يعني اجهضت مرتين، فقدت الطفل، والحمد لله يعني الزول كان صبور جدا، بس في بعض الاحيان يعني مخيلته دائما مبترج على الشيطان، فشنو الادعيه اللي انا ممكن يعني استفيد منها؟ الاجهاض هذا يعني تم اسقاط يعني، ولا انتم اجهضتوه عمدا يعني؟ لا والله اسقاط يعني، هو يعني سقط بطني خمسة شهور. طيب سقط، ليس اجهاضا. طيب بارك الله فيك يا بنتي. اولا السؤال الاول، البيوت عن طريق البنوك، ارجو ان ترفعي سماعة الهاتف وانت تعيش في دولة اوروبية الى مقر المجلس الاوروبي للافتاء في دبلن، وهو معروف لكل الاخوة المقيمين المسلمين في اوروبا، وانا لا افتأت على اخواني من العلماء والفضلاء، وان كنت يعني معهم ومنتسبا اليهم وفي معيتهم، ولكن افضل ان تأخذي الفتية من هناك ان شاء الله، لانهم اعلموا ببيئة الفتوى. اما مسألة السقط الذي ينزل، هذا قدر الله عز وجل أن لا يبقى هذا الحمل، لأن الله أراد بهذا، وهذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله، وسوف يقف هذا السقط على باب الجنة. يأبى دخول الجنة إلا بصحبة أبيه وأمه إذا صبرا. جعلكم الله يا بنتي من الصابرين والصابرات، وإن شاء الله ربنا يخلفكم بالذرية صالحة إن شاء الله. اتصال آخر. نعم. ألو. أيوة. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ عمر. نعم. اهلا وسهلا، انا سعيده قوي ان انا عرفت اكلمك والله. الله يبارك فيك يا بنتي، اهلا وسهلا، اتفضلي. سؤال، لا انا يعني معلش انا عايزه اسال حضرتك سؤال. اولا انا متجوزه ما كملتش سنه. طيب. المفروض انا زوجي انسان كريم جدا، ما عيبش عليه اي حاجه، انسان محترم قوي ما شاء الله، الله يبارك فيه. بس هو يعني مشكلته في حاجه، هو انا كنت بعمل حاجات قبل الجواز، انا كنت بشتغل وكنت بدرس، كنت بحاول يعني في طريق التحقيق ذاتي. طيب. فاللي حصل انه في ظروف معينه يعني ما خلتنيش اكمل او كده، وسافرت معاه. طيب. للبلد اللي احنا فيها. جميل. اللي حصل انه يعني الظروف اوكي، انا مش هلومه عليها، بس اللي بلومه عليه انه يعني شويه مش مستعد انه يساعدني في اي حاجه، ما عندوش استعداد انه يساعدني في اي. طيب. في اي حاجه. لكن لا يعترض على ما تصنعين من خير يعني. الو. لا يعترض على ما تصنعين من خير. لا اعترض، بس هي ايه ان انا هو مشكلته بس في انه مش يعني متعاون معك مشكل. طيب. يعني اي حاجه. طيب. تقف في مستقبله. لا لازم تتنحى جانبا، فانا حاسه كده ان انا كبش في ده. طيب. وحاسه. طيب. مش قادره اسامحه بصراحه، ما هو انسان كريم جدا، بس انا مش قادره اسامحه على. طيب. على الوضع ده. طيب. لان مش قادره اقعد السنين دي كلها. ابنتنا هذه بارك الله فيها متزوجة من سنة، ولكن وكانت تدرس قبل ذلك لتحقيق ذاتها، وهذا تعبير يعني مصطلح العولمة، يعني تحقيق الذات في إسعاد الزوج وإسعاد بيتها وإسعاد الذرية القادمة إن شاء الله، تحقيق الذات في أن نقيم وزنا للإسلام، تحقيق الذات في أن نحمل هم الإسلام، تحقيق الذات في أن نحفظ كتاب الله وأن نحافظ على ما في كتاب الله، تحقيق الذات في أن نتقي الله رب العالمين، تحقيق الذات في أن نعلي من شأن الأمة، هذا هو تحقيق الذات فيما أفهمه. لكن على كل، هي ترى تحقيق ذاتها فيما تدرس، وترى أن الزوج كسول أو لا يمد يد العون. يعني أنا أرى أن أغلبنا هذا الرجل يعني إلا من رحم ربي يعني، فهي تصبر وتحتسب، طالما أنه رجل كريم فلا ننظر إلى نصف الكوب الفارغ، ولا لابد ان ننظر الى نصف الكوب المليء، انه رجل كريم مفضال يعني ملتزم ان شاء الله، ويعينها على طاعه الله ولا يمنعها من هذا، وهي تقوم يعني انت لا تقومي بفريضه واجبه ضروره الوجوب يعني، ولكن ان شاء الله الله سوف يعينك، واذا استعنت بالله فسوف يعينك ان شاء الله، استعن بالله ولا تعجز. سبحان الله يا بني، استعن بالله ولا تعجز. فهنا يعني ارى ان تصبري عليه ولا تعيب عليه انه لا يساعد، لان ربما هو لا يرى انك من وجهه نظر يعني انه لا يعمل، لا تعملي عملا يستدعي هذا العناء، ولكن انت ان شاء الله الله معك، طالما ان هذا العمل حلال وهذا العمل خير وهذا العمل يعود عليك وعلى المجتمع بالخير، فنسال الله ان يوفقك فيه ان شاء الله، ويلين ويرق قلب زوجك، ويلين ويرق قلوب الازواج على اعانه الزوجه فيما تحب، لان ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن يبدو ان احنا ما فهمنا بعض حقوق وواجبات الزوج والزوجه، ولكن لنا فيها حوار طويل ان شاء الله في مرات اخرى. طيب. انا اعود لمره اخرى، يبدو ان الاخوه يعني قد جاء او الاخوات التي اتصلن جهزوا اسئله سابقه للتجهيز قبل الحلقه، وانا كنت اتمنى ان اتكلم يعني وكان كل المشاهدين الحمد لله ليس عندهم ذنوب ليسالوا عنها، ليس عندهم نعم حتى كيف يشكروها، ليس عندهم هموم وغموم، فالمجتمع كله وردي ما شاء الله لا قوه الا بالله، فليست هناك هموم وغموم تستدعي كيف نقول لا حول ولا قوه الا بالله، فانا اقول لا حول ولا قوه الا بالله، لكن اقول يعني المسلم في هذه الدنيا هذه دار ابتلاء ليست دار تكريم، فيها يذنب الإنسان ولكن يتوب، فيها يعني جانب النعم ولكن قليل من عبادي الشكور، يقول سيدنا داود يا رب كيف أشكرك، كيف أشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر، يعني يا رب كيف أشكرك وأنا هذا الشكر سبحان الله نعمة أخرى تستوجب مني أن أشكرك، قال الآن شكرتني، الآن شكرتني سبحان الله. فكأن سبحان الله شكر النعمة يعني، وهي يستشعرها نبي الله داود أن هذه نعمة أخرى، هذا الشكر نوع من النعم، لأن قليل من عباد الله من يشكر. يعني كثير من الناس عندما تجلس معه، كيف حالك يا فلان؟ والله الزوجة متعبة والأولاد والمصاريف والغلاء والدنيا والبيوت والازدحام المواصلات، وسبحان الله. وفي الآخر يقول إيه؟ ولكن ماذا نصنع سيدنا الشيخ؟ والله إحنا صابرين. لا، ليس هذا، ليس هذا صبرا، هذا صبر غير صادق. لأن الصبر الجميل صبر يعني بدون شكوى، صبر بدون شكوى. هذا يعني إيه؟ قال صبر فصبر جميل سيدنا يعقوب. ما هو الصبر الجميل؟ هو أن أصبر ولا أشكو. أما إذا شكوت فأنا مرتكب ثلاثة أمور: أشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، هذا أمر، هذا أمر. وبعدين أتململ عن قضية الصبر، هذا أمر. الأمر الثالث: يضيق صدري ولا أحل المشكلة. لكن لو صبرت صبرا جميلا فأحتسب الأمر لله، وإذا صبرت كان رب العباد سبحانه وتعالى ومن أسمائه الصبور، أن أصبر كما قال علي: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يأذن الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. أحبتي في الله، قبل أن نختم هذه الحلقة التي أرجو أن تكونوا استفدتم منها بالدعاء، أعيد عليكم هذه الوصية لعلكم تكتبوها. قال له لسفيان الثوري جعفر الصادق، قال له: يا بني، إن هجمت، إذا هجمت عليك الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا هجمت عليك النعم فعليك بالشكر، وإن هجمت عليك الهموم والبلايا والغموم فعليك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم فك كربنا وأحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته. اللهم خذ بيد أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، واجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، رقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وفقهم وإيانا لما تحب وترضى، اعصمهم وإيانا من شياطين الإنس والجن، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أصلح الرعاة والرعية، واطرد عن أوطاننا شياطين الإنس والجن، وأمن البلاد والعبادة يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمورنا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ضعفاء يا مولانا، فقو في رضاك ضعفنا، وأحسن وخذ بيد إلى ناصية الخير بأيدينا يا رب العالمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اجعل عن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا يا رب العالمين. اللهم يسر كل أمر عسير يا أكرم الأكرمين، اشرح قلب كل إنسان وصدر كل إنسان ذي صدر ضيق، وسد ديوننا، واكشف كروبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو أن يعلق في ذهن الكثيرين هذه الحكمة الجديدة التي يعني إن كثرت علينا الذنوب علينا بالاستغفار. أهم شيء في الاستغفار أن بعد كل صلاة أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات على الأقل. لماذا؟ لأن هذه يعني تكفي ما بين الصبح والظهر وهكذا. ثم علينا بالشكر، وعلينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله نلقاكم إن كنا من أهل الدنيا الحلقة القادمة. سعدت بهذه الحلقة معكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.